الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أول المجالس في مدارسة ومذاكرة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة، هذه السيرة القدوة والأسوة في زمن يتخبط فيه الناس بأنواع القدوات والأسوات. فإن في مذاكرتنا لسيرته عليه الصلاة والسلام تعزيز للشهادة بأنه عبد الله ورسوله، وتقوية للإيمان بالله جل وعلا بطاعة رسوله ومحبة الله ورسوله، وتلمس كيف كانت حياته لنتأسى بها ونقتدي بها. ولهذا عني العلماء بسيرته وسنته عناية فائقة عظيمة. ومن هذه الجهود كتاب السيرة النبوية لمحمد بن عبد الملك بن هشام، وهي المسماة عند العلماء بسيرة ابن هشام، المطبوعة في 4 أجزاء. ولما كانت هذه السيرة فيها من التطويل والتفريع، انتدب العلماء رحمهم الله إلى تهذيبها واختصارها. وكتب أهل العلم لا يصلح أن يتولى اختصارها وتهذيبها وتقريبها إلا من هو مثلهم من أهل العلم، لا يصلح ذلك لكل أحد، فيتعبث في كتب العلماء تهذيبا واختصارا وتقريبا ونحو ذلك. والشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي المولود في العيينة في 1115، يعني في أول القرن 12، والمتوفى في أوائل القرن 13 في 1206 في الدرعية. وهو المجدد لمن درس من معالم الدين في هذا القرن 12، فكانت دعوته المباركة دعوة برجوع الناس إلى المعين الصافي والمنهج الوافي، منهج السلف الصالح الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم، ثم ما درج عليه به التابعون وبعدهم أتباع التابعين. اختصر هذه السيرة اختصارا بديعا، فلم يخل بمقصودها، وإنما أتى بمعظم أصولها ومآلاتها ومقاصدها، مضمنا ذلك ما فيها من العلم وما فيها من الخير والفقه وإن كان ابنه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كان أوعب في هذه الناحية الفقهية في استلهامها من السيرة النبوية في كتابه الذي هو أكبر من هذا المسمى بمختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمجلس هذا وما يليه من المجالس هي في التعليق على بعض هذه المضامين، إذ أن الشرح لست أهلا له، وكذلك التطويل ليس هذا محله، وإنما المقصود من ذلك أن نزكي قلوبنا وأنفسنا بمضامين هذه السيرة النبوية العطرة على صاحبها أكمل صلاة وأتم تسليم. فنبدأ مستعينين بالله سائليه الهدى والتوفيق والسداد، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأنها سببا لنيل مرضات ربنا منا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوب المؤمنين ثواب مجالس الذكر، فذكر فيها فوائد منها هذه الخمس. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وترونها بادية فيكم وعليكم. الثانية: وغشيتهم الرحمة، عمتهم قاصيهم ودانيهم، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثالثها: حفتهم الملائكة، أي ملائكة هؤلاء؟ إنهم ملائكة سياحة سيارة في أرض الله تستتبع مجالس العلم ومجالس الذكر فتفرح بها وتطرب لها، فإذا رأى واحد منهم هذه المجالس نادى بعضهم بعضا أن هلموا تعالوا إلى مجالس الذكر فارتعوا. ارتعوا تشبيههم بما يكون من البهيمة والناقة إذا رأت الأرض الطيبة والخد النافعة المساس رتعت فيها. مجالس العلم هي مراتع الملائكة يا رعاكم الله، وهي مراتع من تشبه بهم من كمل عباد الله. الفضيلة الرابعة: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة، يذكر المجتمعين على العلم طلبا له وتحصيلا له لوجه الله، يشيد بهم جل وعلا عند ملائكته المقربين. الخصيصة الخامسة: أن يقال لهم عند ختام مجلسهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. فلا حرمنا الله هذه الخمس ولا واحدة منها بمنه وكرمه. نعم، سم بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين. اعلم رحمك الله أن أفضل ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. نعم، بدأ رحمه الله هذا المختصر بما يبدأ به عامة مصنفاته ومؤلفاته ورسائله، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء بأهل العلم. بدأها بحمد الله والثناء عليه، وبدأها بالديباجة المعروفة للشيخ في رسائله: اعلم. اعلم ماذا؟ رحمك الله، كقوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم غفر الله لي ولك، رحمنا الله وإياك، كما مركم نظائره في ثلاثة الأصول وفي المسائل الست وفي غيرها، يبدأها بهذه الديباجة تلطيفا وتحننا إلى المؤمنين ليستجيبوا. ثم ذكر أن أول وأعظم ما فرض الله علينا معرفة الدين. طيب ما علاقة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة الدين؟ علاقتها أن سيرته عليه الصلاة والسلام وسيلة مطروقة لمعرفة الدين الذي جاء به، لا سيما محور هذا الدين وقاعدته وهو توحيد رب العالمين، فإن السيرة النبوية والهدي النبوي الشريف والدل العظيم دار عليها تحقيقا لها. ثم ذكر ما في قصص الأولين والآخرين، ما ينتج عنها لذوي الأفهام لا لذوي الغباوة والنقص، ما فعل الله بأوليائه من الطائعين الموحدين وفي مقدمهم رسل الله وأتباعهم من المؤمنين. وإن من السنن الشرعية الجارية نصر الله لعباده. نعم، قد يعظم البلاء وينوع عليهم هذا البلاء ليمحصهم، وإلا فقد جرت سنته بماذا؟ بنصر عباده المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك مما في السير من معرفة ما أجر الله عز وجل على أعدائه العصاة وأعداء رسله من التكبيت والتبكيت والإهلاك ومسيس العذاب، ليكون لك عبرة فتنجو من طريقتهم ومنهاجهم وتسلك طريق رسل الله وأتباعهم. وما في هذه السير من العبرة التي للمؤمن عبرة لا لمحض التسلية، وما فيها من تسلية المؤمنين أن ما نالهم وينالهم في سبيل دينهم قد نال من قبلهم. نعم، فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد لم محيط. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. نعم، لا يقدر المعاند ولا المكابر على ردها، لأنها معلومة بوقوعها في التواريخ، تناقلها الناس عنهم، والعقلاء يفطرون لهذا. أما من دونهم ممن عليهم غباوة وعلى قلوبهم غشاوة حرموا هذا المعنى. وتأملوا لما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفا مرتعبا قلقا مضطربا، قائلا لأهله ولخديجة زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها: زملوني زملوني. ثم لما سكن وهدأ أخبرها عليه الصلاة والسلام بما لقي، فقال: إني قد خشيت على نفسي أن يكون مسه ماس الجن. فقالت رضي الله عنها: وهذا من كمال عقلها ووفور علمها وفهمها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم عددت خمسا من أفعاله التي عرف بالتتبع وبدرس سير من قبلنا أن الله لا يخزي أهلا وأصحابه: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل الضعيف وتقري الضيف تكرمه وتعين الملهوف أي صاحب الاضطرار والحاجة، وتعين على نوائب الحق، كل نائبة للحق كان النبي يسارع إليها، ومنها حلف الفضول بادر إليه قبل أن يبعث، وكان عمره وقتها 36 سنة، أي قبل البعثة بنحو 4 أو 5 سنين، وتعين على نوائب الحياة، نوائب الحق، كل نائبة من نوائب الحق كان يبادر إليها، ففهمت رضي الله عنها من ذلك صدقه، وأن الله لا يخزيه، وأن الله لا يكبته. نعم. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن أبقى آدم وزوجه إلى الأرض. طيب، عندنا آدم، آدم وشو أنت يا أيها القارئ؟ لا، ما حنا في العربية، لو بغينا ندقق بالعربية بلشنا، ترى نمشي حنا. اي نعم. من آدم؟ وش وضعه؟ ما هو بنبي يصلى ويسلم عليه أو متى بي الأجر؟ طيب، ثم إبليس وشو؟ عدو، نلعنه ولا نستعيذ بالله منه؟ هذه وإن لم تكتب الصلاة والسلام على أنبياء الله والترضي على الصحابة، وإن لم يكتب يقرأه القارئ، فعدم كتابته ليس سببا لعدم قراءتها وذكرها، وهذا أجر للقارئ وأجر للسامع. نعم. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم عليه السلام وإبليس نعوذ بالله منه إلى أن أبقى آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى وآخر القصة مضاف ومضاف إليه. نعم. وآخر القصة قوله تعالى نعم نعم. لماذا بدأ رحمه الله بقصة آدم وإنزاله من الجنة ولم يبدأ بقصة خلق آدم؟ ليه؟ لأن آدم أبو البشر، فلا يعرف بشر قبل آدم، بخلاف النظريات المعروفة عند الكفار والغربيين في علم الاجتماع أن هناك بشر قبل آدم. ولهذا نتج عن هذه النظريات اعتقاد باطل أن دين الإنسان كان وثنيا ثم ترقى كطباعه وأحواله ومعيشته، وهذا غلط بين، فإن أول الآدميين وأول البشر من؟ آدم، ما كان وثنيا، وإنما كان نبيا مكلما. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال آدم نبي مكلم وهو أبو البشر. أما الخلق في الأرض قبل آدم فنعم، فيه الجن، والجن كان منهم أهل إيمان وصلاح وأهل فجور وكفر وطلاح، وكان إبليس من الجن المؤمنين، فرفعه الله فجعله مع الملائكة، رفعه لما كان مؤمنا مطيعا، ثم رجع إلى أصله الناري وطبعه الثاري، فتكبر وتعالى وتعاظم على أمر الله بالسجود لآدم، عارض بين شرع الله وبين قدره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يسجد من الخير لمن هو أقل منه خيرية؟ فعارض بين شرع الله وبين قدره، وهذه أشر البدع وأفضعها في القضاء والقدر، وهم الإبليسية، من عارضوا أقروا بالشرع وأقروا بالقدر فجعلوهما متعارضين متصادمين. وكان قبل هؤلاء من خلق الله الحن والمن، وهي أمم بادت ذكرها المؤرخون كابن جرير وابن كثير وابن الأثير وابن الجوزي وغيرهم في مؤرخاتهم. ذكر المبدأ من نزول آدم إذ خلقه وما كان فيه معلوم في القرآن، لأنه بالنزول بدأ الامتحان بهذه التشريعات التي ترتب عليها بعث الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. نعم. فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، هذه الآيات في سورة البقرة في أوائلها ومن أواخر طه تبين حقيقة ومآل وسبب الخلق والتكليف بالعبادة، هي إما طاعة الله وتوحيده فينعم صاحبها ويسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإما أن يكذب ويعاند فيكون من أهل الشقاوة في الدنيا وأهل الغواية والخلود في النار، وبينهما عصاة الموحدين الذين يبقى لهم أصل إيمانهم وتوحيدهم ويؤاخذون بماذا؟ بما يكون من تأثرهم بطريق وصراط أصحاب الجحيم في التكذيب والرد والعناد وعدم الامتثال. نعم. وهداه الذي وعدنا به هو إرسال الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الله قادر على أن يكلفنا معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال بغير الرسل، لكن هذا من رحمة الله بنا وإحسانه إلى خلقه أن بعث إليهم الرسل بأي وظيفة؟ بالبشارة والنذارة. البشارة لمن أطاعهم وعبد الله، والنذارة لمن عصاهم وعاندهم وكفر بالله، وهذا فيه المعذرة لطف من الله ورحمة إلى خلقه، وإلا لو عذب الله جميع خلقه لما كان عليه ملامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن من كمال رحمته أن بعث الرسل، فقال في بعثتهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا أهل السنة وأهل الإيمان يعتقدون ويؤمنون أن من عافاهم الله وهداهم فهذا بفضله عليهم، ومن عذبهم فهذا بعدله فيهم، فهم بين رحمته وفضله وبين عدله وإنصافه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهم يتقلبون بين عدله وبين فضله. من أول الأنبياء؟ ها، اللي يعرف يعطينا يمنه، الربع يعطونكم جوائز، وانا قلنا بنقلقلهم أول على جمر الغضا نشوف هم يستهلون الجوائز ولا ما يستهلونها، فاللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. سم، ايش تقول انت؟ اول من هذا واول الرسل؟ ليش فرقت بين ادم وبين نوح؟ ها، وادم ارسل وادم أي. وراك جعلت آدم نبي وجعلت نوح رسولا، لأن آدم كان بنوه وحول المسلمين. من اللي حوله؟ من غير بني؟ بس والجن. ها، وهل الحفر مهم معهمك الوقت؟ ما بعد جو؟ طيب معه ناس أقرب من ذولا. حواء زوجته، آدم نبي. والقاعدة القول الراجح بين الفرق في الفرق بين النبي والرسول ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في كتابه النبوات، فإنه ذكر 10 أقوال في الفرق بين النبي والرسول. أرجحها أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كزكريا ويحيى وذو الكفل، فإنه بشريعة من؟ شريعة موسى. والرسول من بعث إلى مخالفين ومؤمنين من باب أولى، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أو بعثوا بشريعة من قبلهم مثل من؟ مثل إسحاق وإسماعيل، مثل إسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب؟ ما هي بهذه الدولة الصهيونية الغاشمة؟ يسمونها إسرائيل يا ولدي، هذا من لعبه على الناس حتى في الإعلام وفي غيرها سميت بهذا الاسم، ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، يحسبون أن هي مع أن إسرائيل هو يعقوب، لأن بنيه الاثني عشر أنبياء ومنهم قبائل بني إسرائيل، منهم قبائل بني إسرائيل. فأول فضل أول الأنبياء، خذ من أول الأنبياء؟ آدم. وأول الرسل نوح. تفضل يا ولدي أنت، ما شاء الله جاء كتاب من زين. لا ما حاجة لدي، ما حاجة بها السلام، كل واحد بيحب راسي بلشنا. هيا نعم، يقولون أولي عندنا حرس تبلش. ها، فبعث الله الرسل وأولهم نوح وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وتأملوا عظيم دلالات قصص الأنبياء في القرآن، فإن القرآن جاء على مضامين ثلاثة: قصص تثبيت لقلب نبينا وللمؤمنين لقلوب المؤمنين، وتسلية لهم عن عناد المعاندين وكفر الكافرين وبلاء المخالفين. المضمون الثاني توحيد، وأكثر عقيدتين كررتا وفصلتا وأعيدتا وأبديتا في القرآن هما عقيدة التوحيد الله وعقيدة الإيمان بالبعث. المضمون الثالث أحكام وتشريعات، هذا هي مضامين سور القرآن. وفي قصص الأنبياء عبرة، وهذا ما بدأ به المصنف رحمه الله هذا المختصر في ذكر الأمم قبلنا، أي في مواقف الرسل والأنبياء ومواقف أقوامهم معهم في الجملة. نعم. فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحدث الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عقب، فحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم عليه السلام وعدوك إبليس نعوذ بالله منه، وما جرى لنوح عليه السلام وقومه وهود عليه السلام وصالح أنت معطوف على مجرور وقومه، واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معه في مكة وما جرى له في المدينة. نعم، هنا أجمل مراد هذا القصص، فإنه في معرفة ما جرى لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وما جرى لأقوامهم الطائعين ولأقوامهم المكذبين والعاصين، عبرة لتخطي نفسك في حياتك وسيرك إلى الله الطريق الذي فيه نجاتك. ولما ذكر إبليس قال عدوك، لأنه عدو لك ولقومك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه أي من يتبعه وينقاد له ليكون من أصحاب السعير. فإن الله أمهله، متى أمهله ربي؟ لما لعنه وطرده. استمهل الله، قال ربي فأمهلني إلى يوم يبعثون. إبليس يقر بالبعث، كم من عباد الله من ينكر البعث، صار إبليس خير منهم. فقال ربي، إذن أقر الله بالربوبية، وكم من المعاندين المكابرين من يجادل ويشكك في الربوبية. فبئس القوم، يكون إبليس أعرفهم بالله ربوبية وباليوم الآخر مآلا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله فصار إبليس من المنظرين. ما معنى المنظر؟ المؤخر، أي طال عمره حتى يوم البعث. إذا من طويل العمر؟ حطوا بالكم يا ربعي، تراها دارجة. طويل العمر من هو؟ إبليس. ولهذا يدرج عند عوامنا شيباننا وبوادينا، يا طويل العمر الله يطول عمرك، البقاء الله يبديك ويمدها يمكن يصل إلى البحر، الله يخليك الله يحييك، هذا كله ما ينفع. عمرك هو عمرك، مكتوب مبرم محتوم، لن تزيد لحظة ولن ينقص منك لحظة. لكن لو قال الله يطيل عمرك على طاعته، الله يحسن خاتمتك، نفع الدعاء عندئذ. أما الدعاء بطول العمر مجردا فلا ينفع. في الصحيحين عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني يعني أطل بعمري حتى تمتع به. فقال إنك سألت الله لآجالا مكتوبة وأعمارا محسومة، لن يؤخر أجل عن أجله، العمر هو العمر. ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار كان أولى. ولما قيل للإمام أحمد أطال الله عمرك يا أبا عبد الله، قال ما ذاك أمر قد فرغ منه، ذاك أمر قد فرغ منه. متى فرغ منه؟ لما قدر الله المقادير بما أمر القلم أن يجري، وفرغ منه أيضا في التقدير العمري، فقد كتب عمر كل واحد منكم وهو في رحم أمه بعدما نفخت فيه الروح، بكتب ماذا؟ بكتب أجله، كم يعيش. ويذكر المشايخ أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان يربع في روض تخريم، الفيضة اللي في طرف الدهنة من شمال الرياض بين العرمة وبين الدهنة عرق بثمان، فكان يأتيه العوام والبوادي، أطال الله عمرك يا الإمام، الله يطول عمرك يا طويل العمر. قال الناس يدعوا لي بطول العمر، عمري هو عمري ما هو بزايد، لو قال الله يدخلك الجنة ولينجيك من النار وليغفر ذنبك هذا اللي ينفعني. وهذا يا أخواني فيه لفتة، أن الشيطان يلعب على الإنسان ليدعو بدعاء لا ينفعه، ليصرفه بهذا الدعاء الذي لا ينفعه عن دعاء ينفعه، ينكبت به الشيطان. وإذا وجه الموجه هؤلاء إلى مثل هذا الدعاء ونصحهم عنه جاء عنادا من وجه آخر قال والله تعودنا على هذا، هذه عوايدنا سمعناها من شيباننا ومن أهلنا. انظروا كيف يرد الحق، مثل ما قال المشركون في عذرهم على شركهم إن وجدنا آباءنا على أمه، نسوي سوى أهلنا في سلومهم وعوائدهم وتقاليدهم. ينفع هذا؟ ما ينفع. ولهذا المؤمن كلما كان متذكرا قابلا للنصح كلما كان قلبه أرق، وكلما كان غافلا متعاليا عن النصح كلما كان قلبه أغلظ. وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. إذا ذكر تذكر، إذا نصح انتصح. نعم. واعرف ما قص العلماء عنه عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الخلاف الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم عليه، هنا ذكر الشيخ أهم دروس السيرة وسير من قبلنا، أن تعرف الإسلام وأهله وجهدهم وجهادهم فيه وفي الذب عنه وتحقيقه، وتعرف طريقة معانديهم ومخالفيهم من الكفر وأهله وعنادهم. إذن هذا المقصد العظيم وأهم الدروس في معرفة السيرة، حتى يكون لذلك هجيرة لك وأنس أنك مهما لقيت في توحيد الله ودينه فاصبر واثبت، وإلا ستمضي كما مضى من قبلك. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. واضح يا أخواني هذا. الشيخ هنا ما ذكر كتاب ابن هشام للعلم به، وإنما ذكر هذه المقدمة رحمه الله لبيان مقاصد الأمور وعظائمها في هذه السير، لما ندرسها ونقرأها ونستفيد منها. نعم. فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الزر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ورأى فيهم الأنبياء عليهم السلام مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله مثل السرج، ما هو السرج، مثل السرج جمع سراج. لما أخرج الله من ظهر آدم ذرية كالذر: كلكم أخرجتم، فكان الأنبياء بين هؤلاء كالسرج مضيئين، لأن حقيقة النبوة إضاءة للطريق، فلا يخفت سراج إلا ويعقب بسراج آخر، حتى جاء السراج الخاتم، السراج المنير، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بين يدي الساعة فأبان الطريق وأوضح الحجة وأوضح السبيل، وما مات إلا وجعلنا كهذه البيضة ليلها كنهارها. لما أخرج هؤلاء الذر من بني آدم أنفاسهم كالذر، أخذ الله عليهم الميثاق. أي ميثاق؟ ميثاق معرفة الله وتوحيده. وهذه الآية من آخر ألف لام ميم صاد الأعراف تسمى بآية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ترى هذا الذر يوم يأخذ العهد عليكم وأنتم ذر، وجلكم إن لم يكن كلكم نسيتم ذلك، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ساهين ناسين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يعني لا تتأسى بما كان من أسلافك وآبائك على الضلال، فليس هذا لك بسلوان ولا بعذر، ليس لك بعذر. وفيه أن الله جل وعلا يعلمنا الإنصاف. في ألف لام ميم صاد الأعراف أول ما ذكر الله من قصص الأنبياء في هذه السورة ماذا قال في قصة لوط وقومه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر رقم واحد، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. أقرهم الله على عذر وأنكر عليهم عذرا آخر. نعم وجدوا عليه آباءهم فأقرهم الله على هذا العذر، لكن ليس معناه أنه عذر لإتيانهم الرجال فاحشة من دون النساء. قال الله جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أنكر عليهم قولهم إن الله أمرنا بذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط أقيموا وجوهكم. وأعظم القسط توحيد الله، لأن الرب هو المعبود لا يستحق العبادة أحد غيره، فإن كان كذلك فلا تظلم ولا تحف. ولهذا أقسط القسط وأعظمه العدل، والله جل وعلا هو العدل، وأقام السماوات والأرض على العدل، ومن العدل أن يعبد وحده لا يعبد غيره. نعم. ورأى فيهم رجلا من أزواجه فسأل عنه فأعلمه أنه داود عليه السلام، فقال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال وهبت له من عمري 40 سنة. من الواهب آدم عمره 1000، وهب لابنه داود وكان وضيئا في هذه الصورة التي أبانها الله لإخراجه الذر ذريته من ظهره، عمره 60 سنة، قال بعطيه 40 من عندي، كم يصير عمره؟ 100. لكن ما صمل عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصملات وين أهلها؟ أهل الصملات موجودين شويين أهل الصملات. وفيه يقول الأول قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب يبلي ما تتم أقوالها، يعطيك حسي ويهايط عليه لكن ما يصمل ينسى. نسي ابن آدم كما نسي أبوه من قبل. فأبونا آدم عليه السلام وهب من عمره لمن؟ الداود. ويوم جت الساعة التي فيها قبض الروح، وقد أخبر الله آدم أن عمره 1000 سنة، لأن الموت كرهه جبلي، لكن المؤمن يتعزى بالموت لما بعده. ولهذا في صحيح البخاري وغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي، ايش قال الله؟ من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، هذا كره الجبلي الطبعي، وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم لا بد له من الموت، لأن المؤمن ينتظره بعد الموت أكمل حياة، وغير المؤمن ينتظره بعد الموت أتعس حياة. ولهذا قال الله عن الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. نعم. وكان عمر آدم 1000 سنة، ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال يا ربي لما لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمري أحب أن أشكر. فإذا خلقك الله على حالة سوية وصورة حسنة قويمة فاشكر الله. وأركان الشكر ثلاثة: يعترف قلبك أن الذي أنعم عليك بهذه النعمة ربك، ما هو بهلك والوراثة والجينات وما إلى ذلك. ثانيا: اعترف بها بقلبك ولسانك أن المنعم بها هو الله. وفي حديث أنس وأبي ثعلبة الخشني وغيرهما: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من شكر الله بإيش؟ باللسان وبالقلب. الركن الثالث: أن توظف هذه النعم فيما أمرك الله في طاعته ولا تجعلها في معصيته. نعم، إني أحب أن أشكر. نعم. فلما مضى من عمر آدم عليه السلام 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت فقال إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال إنك وهبتها لإبنك داود فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. فلما مات آدم بقي عليه السلام بقي أولاده بعده 10 قرون. بقي أولاده، هي فاعل بقي. أنت ظنك ودك ما تزعل ابن مالك ولا سيبويه، حمد ربك إنهم هم معنا ولا تنجعلوه. اي نعم. هذا آدم نسي وعده ونسي عهده، ومن العهد الذي أخذه الله عليه ألا يأكل من الشجرة فنسي بإغواء الشيطان له. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيش؟ فنسي ولم نجد له عزما. قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته. جحدوا، أي لما نسوا حملهم على الجحود، لا ما قلنا هالكلام، ما سويت هالشيء هذا، فجحدت ذريته. بقي بين آدم ونوح 10 قرون، والقرن المشهور عند العلماء أنه الجيل، ومن القرن 100 سنة وبينهما اشتراك، فغالب القرون 100 سنة. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري. فكيف جاء الشرك؟ إذن الشرك أصيل ولا طارئ في بني آدم؟ انتبهوا، هذه قضية مهمة. الشرك في بني آدم وفي المكلفين طارئ وليس بأصيل، دخيل وليس موجودا عندهم. علماء الاجتماع الكفار يقول لا، الشرك هو الأصل، ثم تطوروا حتى وصلوا للتوحيد. وللأسف عيالنا يدربون رؤوسهم وراءهم يظنون هذا هو الحق. لماذا؟ لأن أولئك نشأوا نشأة وثنية كفرية، ما عندهم نور ولا هداية، والشرهة والعتب على من نشأوا على الإيمان والتوحيد ويقلدونهم في هذه النظريات والأطروحات. وما هذا أول البلاء؟ البلاء واجب. نعم. بقي أولاده بعدهم 10 قرون على دين أبيهم. 10 قرون. 10 قرون على دين أبيهم، دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك. هؤلاء القرون العشرة جاء في السنة أن الله بعث فيهم نبيا بعد آدم، في خضم هذا القرون اسمه شيث، جاء اسمه في السنة شيث، نبي بين من ومن؟ بين آدم وبين عيسى، صح؟ بين آدم وبين نوره. وش نوره؟ بين آدم وبين نوح عليه السلام. إذن شيث نبي كأبيه آدم، ما في حاجة إلى رسل مكذبين. كيف دخل الشرك وجد الكفر في بني آدم؟ ها اسمعوا. وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين. هذا سبب الكفر والشرك عند الأولين وعند الآخرين، الغلو في الصالحين. إذن ما سبب الكفر والشرك؟ الغلو في الصالحين حتى رفعوا عن منازلهم إلى أن جعلوا مع الله وسائط وشفعاء وأولياء بين الناس وبين الله في طاعته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه في قول الله جل وعلا في آية سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هؤلاء الخمسة رجال صالحون في قوم نوح، أي قبل بعثة نوح، فماتوا في وقت مقارب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما وحزنا كبيرا. هذا الوجد والحزن يضعف معه القلب، ولهذا أعظم مداخل الشيطان إليك ثلاثة: شدة الحزن، ستعرفون كيف نفذ منها إلى قوم نوح، وشدة الفرح، ومنه الحديث أنه أضل راحلته في فلات من الأرض ثم لما وجدها بعدما آيس منها وأيقن بالموت نام، فإذا هي أمامه عليها سبب نجائه، فأخذ خطامها فرحا طربا بها، فقال من شدة الفرح: اللهم إيش، أنت عبدي وأنا ربك. فهذا من شدة الفرح. والثالثة شدة إيش؟ الغضب، شدة الغضب. ولهذا إذا غضب الإنسان والمكلف غضبا شديدا صدر منه ما يندم عليه في حال رشده وعقله. حزن هؤلاء القوم على هؤلاء الصالحين الخمسة حزنا عظيما، فجاء الشيطان وطبخ فيهم طبخة هادئة، ما أراد ذلك الجيل. قال: انصبوا لهؤلاء الصالحين صورا، أي أصنام، تماثيل في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فاجتهدتم بها. جاءهم بوسيلة محدثة لكن بغاية طيبة، ولهذا في ديننا الغاية لا تبرر الوسيلة. انتبهوا لهذا المبدأ الذي للأسف الشديد يطلى به على المسلمين حتى يحلون الحرام ويحرمون الحلال، الغاية تبرر الوسيلة. تفلسف فيه بعض أصحابه، هذا فقه المرحلة، الغاية تبرر وسائلها، ويدربون الناس رؤوسهم، فإذا وقف لهم عالم وكشف ذلك وأبانه رجعوا على العالم باللوم والملامة وربما بالسب والشتم والقذع وربما في الاتهام، يتهمونه في دينه وطريقته وذمته لأنه خالف طريقة هؤلاء، أن الغاية لا تبرر الوسيلة لكن بوسيلة محدثة هي التي جرت الشرك على بني آدم، ففعلوا ذلك، فنصبوا تلك تماثيل في مجالسهم، فكانوا إذا رأوها تذكروا ما كان عليه الصالحون الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فذهب ذلك الجيل وجاءت أجيال بعدهم. قال ابن عباس: ونسي العلم. ما العلم؟ توحيد الله وإفراده. جاء الشيطان يقطف الثمرة، يحصل طبخة التي طبخها على نار هادئة على هؤلاء. قال: إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها ويتوسلون الله بها، ففعلوا ذلك فوقع الشرك، شرك الوسائل والوسائط، ترى مهب لذوات الأصنام، إنما هذه الأصنام رموز لهؤلاء الصالحين، وكل الأصنام عند العرب من هذا الباب رموز للصالحين. اللات رجل صالح يرد السويق يطعمه الحجاج، إذن هي رموز وقد ذكر ذلك الكلبي في كتابه الأصنام. وقع الشرك شرك الوسائط والوسائل بسبب الغلو في الصالحين. الشيخ محمد ايش قال في كتاب التوحيد؟ باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو الصالحين. نعم. كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر فخاف أصحابهم من نقص الدين بعد فخاف أصحابهم، فهؤلاء ماتوا في وقت مقارب في شهر. وهذه المصيبة والرزية، إذا مات أحبتك في مدة مقاربة حصل لك وجب وفقد وعظيم الأثر، يرهف معه قلبك، فندبت إلى أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تتجبر وتتصبر في المصيبة بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رزئ منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في. نعم. فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيمهم من قبلهم ولم يعبدوهم. ثم قال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. إذن وقع الشرك. فلما وقع الشرك، شرك الوسائط، شرك الشفعاء الأولياء، كما ذكر الله ذلك عن مشركي العرب في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وسائط بيننا وبين الله نتوسل بهم إلى الله، ندعو الله بهم، نستشفع إلى الله بهم. هؤلاء صالحون لهم جاه، لهم قدر، لهم منزل، لهم مكانة، نتخذهم إلى الله وسائط. هذا سبب الشرك في الأولين والآخرين. فبعث الله أول رسله نوحا يعيدهم إلى الجادة ويعذر ربنا منهم لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. انظر في شرك المعاصرين وشرك من قبلنا، دائر على هذا الشرك. من عبدوا الصالحين والأولياء والأئمة والسادات، ليش عبدوهم؟ ليكونوا وسائط بينهم وبين الله. تطور هذا الأمر فعبدوهم، اعتقدوا فيهم النفع والضر والإحياء والإماتة، انتقلوا من شرك في العبادة إلى شركين في العبادة وفي الربوبية، كما يعتقده سرات هؤلاء: سيدي فلان ينفع ويضر، بيده مقاليد العالم، القطب الفلاني يدبر العالم. وهكذا انتقلوا من شرك في العبادة وفي الألوهية إلى شرك في الألوهية والعبادة وفي الربوبية أيضا. ثم يأتي من هؤلاء الغالطين الجاهلين يقول: الشرك خاص بعبادة الأصنام. انظر إلى ضيق الأفق وضيق النظرة، ما الأصنام إلا رموز للصالحين. ليش؟ ليبرروا أنه لا شرك في عبادة الأضرحة والعتبات والمقامات والأولياء المعبودون في أنحاء الدنيا، أن هذا ليس شرك، هذا توسل بالصالحين، التبرك بأولياء الله. يبررون لهذا الشرك بهذه الدعاية التي تنطلي على الجهال وعلى العوام وعلى الدهماء وعلى الطغام، ولا تنطلي على أهل الإيمان وأهل التوحيد. وهذه التي جاهد فيها الشيخ مجاهدة عظيمة في هذه البلاد في نجد، في الجزيرة حتى أقر الله عينه بقيام أعلام وأنوار التوحيد ودولته، وانتشر نورها والحمد لله إلى الآفاق، تجدد من درس من معالم الدين وأصوله، وتعيد الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول وما بعث الله به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم عليه السلام وذرية الذين مروا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، ثم عمر نوح أهل السفينة الأرض. نعم، الشيخ هنا ذكي، ذكر في الاختصار التفاصيل التي فيها ما جرى في الطوفان وما جرى قبله وبعده، أعرض عنه الذكر إلا إجمالا. بعدما غمر الأرض الطوفان الذي جاء نتيجة دعوة من؟ نوح على قومه، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خرج الماء من التنور الحار اليابس وانشقت السماء عليهم حتى كانت أمواج تتلاطم، فأغرق الله أعداء نبيه وأنجاه الله والمؤمنين معه. نزلوا على الأرض، استوت السفينة على الجودي ونزلوا على الأرض فعمروها بالتوحيد ما شاء الله، فني من معه ولم تبق الذرية إلا في ذرية نوح. ونوح عليه السلام كم أولاده؟ ها اللي يعرف يعطينا يمنه. كم يا قارئنا؟ أربعة، منهم شو اسمه؟ يافث ولا يافع؟ ترى يزعون اليافع اليافعين اليمنيين. ها يافث، ها ها وحام، كنعان الكبير، كنعان الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كان على دين قومه وعلى دين أمه، وكانت خانة نوح في الديانة والتوحيد. يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، شوف العناد، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. آمن به ثلاثة، سام وهو أبو العرب وبني إسرائيل من ذرية سام إبراهيم كما يأتي، وحام وهم كل الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وهم كل جنس التركي والأصفر من بني آدم. ولهذا أبونا الثاني من هو؟ نوح. تقرؤون في الصافات وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن أبونا الأول آدم وأبونا الثاني من؟ نوح عليهما الصلاة والسلام. نعم. وبارك الله فيهم وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها، ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك كما قال الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا. تترى يعني مرة بعد أخرى على فترات، أرسل الله رسله تترى، وسنة الله الشرعية أنه ما من أمة إلا فيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب لو قال قائل أمة الفرس وأمة الصين والفايكنج اللي في شمال أوروبا عندهم رسول، نقول نعم ما من أمة إلا فيهم رسول. فعدم علمنا بهذا الرسول لا يعني أننا ننكر أنه بعث إليهم رسول، فلهم رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن منهم من لا نعلم أعيانهم، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كم أسماء الرسل والأنبياء الذين قصهم الله علينا في القرآن؟ افهم السؤال، ترى فهم السؤال نصف الجواب. أتنسينا نعطيك حقه عيال نوح؟ خذ هيا يا أخواني تفضل. 25 نبي ورسول، إن عديتم أعطيناكم الجائزة. هي عدة هي. ممنوع الفزعات، ترى بعض الناس يحب الفزعات بهالمقامات. ما هنا فزعة يا بعد حي، انتبهوا. اي نعم، آدم ونوح. بدأ يبلع ريزه، ما ادري وش العلم. داود سليمان اليسع الكفل. ايه بعدي 15 زكريا ويحيى. ايه يعني الله ما ادري عنكم، الاستحقاق عندي ما هو عندكم. تبوا تفزعون افزعوا، اللي بيفزع يعطينا يمناه، رد البازين كلهم. يوسف ها لوط، خذ العد علينا انت بس، عد الانبياء. يونس، يوسف من هو ابوه؟ طيب هذا 16. يعقوب من هو ابوه؟ ومن هو عمه؟ ها شفت شلون؟ ها اللي تبي بس عقلني عندك. لا ما وصل 19، انت تحلم الحين. وشعيب وصالح وهود، ذاكرهم بعد الشيخ قبل قليل. ها إلياس وأيوب، في 18 نبي ورسول ذكرهم الله في موضع واحد في الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الآيات وسبعة فرق الله ذكرهم في القرآن. 25 نبي ورسول جاء ذكر أسمائهم، جاءت السنة بذكر 5: شيث وبنيامين أخو يوسف ويوشع بن نون ودانيال والخضر، فصار المجموع كم؟ 30 نبيا ورسولا بأسمائهم وأعيانهم في الكتاب والسنة، وأكثر منهم بأضعافهم المضاعفة ممن لم يأتي ذكرهم. إذن ما في أمة إلا فيهم رسول. وش دعوة الرسل؟ قامت على هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في أول الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكل آية التوحيد قامت على هذين الأصلين: نفي وإثبات، نفي العبودية لغير الله وإثباتها لله جل وعلا. نعم تفضل كمل. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ما الآية؟ عبرة. فمن قرأ التاريخ فلم يستلهم العبرة فلا فائدة من قراءته له إلا محض التسلية. ومن أخذ العبرة والسنن شرعيها وكونيها استفاد إذا عمل بها واعتقدها. نعم. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما نعم لقد كان في قصصهم، لقد كان إيش؟ في قصصهم عبرة، أي عظة يتعظ بها لأولي الألباب أصحاب الفهوم السليمة. ما كان حديثا يفترى، إذن ليست هي لمحض التسلية وإنما للإيمان بهم وما جاءوا به، ولهذا لا يصح إيمان برسول وكفر بآخر. أنتم أهل الإيمان، إيمانكم برسل كلهم إيمان مجمل لمن لم تعرفوا من أسمائه، وإيمان بمن عرفتم باسمه، وإيمان مفصل بأنهم جاءوا قومهم بالتوحيد ونبينا صلى الله عليه وسلم تمم دعوتهم. نعم. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأت من هؤلاء المنافقون أنكر الله عليهم أشياء فعلوها، أنهم يعملون رياء أمام الناس وفي سرهم يرجعون إلى غيهم وكفرهم. وإش قال الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك، وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قاله لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. إذن هذه الفائدة من قراءة السيرة والسير، وهذه الثمرة العظمى من قص الله علينا قصص الأنبياء وأحوالهم ومواقف أممهم منهم، لتعرف الخير فتلزمه وتحققه لله، وأعظم الخير توحيد الله، وتعرف الشر فتحذره وتتقيه وتتجنبه، وأعظم الشر والشر الشرك بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعيذنا من ضد ذلك، وأن يسبغ علينا وعليكم فضله ونعمته بهدايته فلا يضلنا أبدا، بل يحقق علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين، ونقف عند هذا الموضوع.